تساهلا او عدم مساراه الخير او غشا للامه او لماذا تركوا هذا الفضل، وانما هذا فضل خاص بيوم الاثنين فقط يصام، فهذا يتعلق بالصوم فقط ولا تعلق له باحتفال. ثم علة الصوم ليست محصنة للمولد، بل ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى وأنزل فيه الوحي، وعلة ثالثة ولو أن تفرض فيه العمل على الله، ويصاب لعلة ثلاث لحكم ثلاث، لأنه ولد فيه ولأنه أنزل عليه ولأنه تفرض فيه الأعمال، فلماذا يفصل واحدة فقط ثم تعدى إلى أمر ما شرعه الله من البدع؟ وهذا شأن الباطل، ومن بلي بالباطل يبتلى بالتحريف واكتساب الطرق التي يسلكها من غير حجه لاجل تأييد ما ذهب اليه بغير حق. الحاصل ان الحديث هذا لا تمسك فيه لاهل اصحاب البدع بوجه من الوجوه، وانما شرع الصوم فقط، فمن شرع له الصوم يحتج بشرع الصوم على انه يصلي في كذا وكذا او على انه يتصدق فيه بكذا وكذا، لا، العبادات من محل القياس ولا محل إثبات بالآراء، عبادات توقيفية شرع الله فيه الصوم نصومه لهذه الحكم، لحكمة كونه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ولحكمة كونه أنزل عليه فيه، ولحكمة كونه فرض فيه الأعمال مع يوم الخميس. أما الاحتفال بالموالد لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير النبي، هذه بدعة منكرة لا أساس لها. ومن قسم البدع إلى أنها أقسام فقال فيها الحسن فيها الواجب فيها المحرم، هو تقسيم كيسه لا دليل عليه. النبي عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله، فالتقسيم مصادمه لهذا العموم العظيم من نبي الله عليه الصلاه والسلام، فكل بدعه ضلاله، وما زعموا بدعه حسنه او واجبه فليس من البدع، بل هو مما شرعه الله ولا تعلق له بالبدع. واذا تنزلنا قلنا من باب البدع اللغويه كما قال عمر في التراويح رضي الله عنه ورحمه، بدعه لغويه، فالحاصل ان البدع التي في الدين كلها ضلاله، كل بدعه في الدين فضلاله، كما قاله المعصوم عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله، فليس لاحد من الناس اي احد ان يعتذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا لم يكن بدعه ضلاله، بل بعضها حسن، هذا لا يجوز هذا ابدا، بل يجب التسليم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وان كل بدعه ضلاله. والحديث الثاني حديث ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد الانصاري المشهور رضي الله عنه، النبي عليه الصلاه والسلام قال من صام رمضان ثم أثر ستا من شوال كان كصيام الدار، هذا يدعى فضل ست من شوال وأن يسر صيامها، وقد جاء فيها حديث تؤيد ما رواه أبو أيوب، فهي سنة سواء صامها مجتمعة أو متفرقة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره كلها سنة، ولكن ما بادر إليها من باب الحرص على الخير من باب الحذر من العوارض كان حسنا، وإذا أخرها لأسباب شرعية كان حسنا أيضا، فالأمر فيها واسع، وهي ست فقط، من صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فقد أصاب السنة، جمعها وفرقها فقد أصاب السنة. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يقدمها على صوم الفريضة، كان يكون قد أفطر في رمضان من أجل مرض أو سفر فيقدمها، وهكذا الحائض أو النفساء قد تقدمها على صوم القضاء، هذا طلب واجب البدعة بالمفترض، إذا كان عليه صوم فريضة فليبادر بصوم الفريضة ثم يصومها إن تمكن من ذلك. هذا هو الموافق الأصول المتبعة والقواعد الشرعية للمداعة بالأهم فالأهم. والحديث الثالث حديث أبي سعيد هو سعد بن مالك بن جنان الخدري، وهو صحابي وأبو الصحابي رضي الله عنهما، وهو من أفاضل الصحابة ومن علماء الأنصار. النبي عليه السلام يقول من صام يوم في سبيل الله ساعد الله وجه النار 70 خليلا، هذا يدل على فضل الصوم في السفر وانه له فضله العظيم. وقد استشكل بان الصوم في السفر مفضول والافضل به الافطار، ولا سيما عند شده الحر، فكيف يكون هكذا؟ واجيب عن هذا ان محمول على الاوقات التي يكون فيها الصوم متيسرا وممكنا بلا مشقه ولا اذى ولا تعطيل عن واجب ولا عن جهاد، هذا بما إذا كان الصوم مناسبا في محل في وقت مناسب. وقال آخرون من المراد في سبيل الله في طاعة الله، ليس مراد السفر وليس مراد الجهاد، فالمراد في سبيل الله في طاعة الله وابتغاء مرضات الله، لا رياء ولا سمعة، بل يصومه ابتغاء مرضات الله

لكن ماذا يقال فيما إذا كان حاجرا لكنه هاجر لها وليس يستمتع بها؟ هذا فريقات تستأذنه في هذه الحال أو ما تستأذنه، لأن العلة مقودة، المقصود من الاستئذان ليتمتع. وقد يقع من الزوج هجران وزوجة مدة طويلة، قد تكون عنده زوجة قد استعنى بها ولا يقسم لهذه ولا يلتفت إليها، فهل يقال أن يطيح مسافر لزوال العلة أو يقال لا بد من إذنه ولو كان لا يستمتع بها؟ ماذا تقول؟ على حسب من نظر إلى المعنى قال لا أستأذن. نعم، من نظر إلى المعنى قال لا أستأذن، ومن نظر تقيد باللفظ قال يستأذن. والشرع بالنصوص راعي المعنى. نعم، راعي المعنى الشرع كثير. نعم، معروف من الشرع يعني واحد مراعاة المعنى. مراعاة المعنى فالأظهر حينئذ مراعاة أنها لا أستأذن. نعم، ما حينئذ هذا هو الأقرب، أن المحجورة مثل الذي سافر عنها. نعم، سواء أسأل الله عنك. حديث أبي ذر ما فيه يعني ما يدل على زيادة فضل أيام البيض، بل إذا تيسر لكن لا ينبغي يتقيد بها ويترك الصوم، ينبغي يصوم مهما، لكن إذا تيسر له أن يصوم أيام البيض فهو أفضل. إذا تيسر لا، أحد الصحيح ليس فيها ذكر البيض، إنما هذا في حديث أبي ذر وفي حديث صحيحين. قول في سبيل الله. نعم، جاء فيها حديث من جهة فضل السبيل الحجة، ما من أيام أو غيرها من هذه الأيام العشر الناس وغيره صومها مستحب إذا تيسر. نعم، تفسير قول في سبيل الله تفسيره بأن المراد لحام غير الجهاد في سبيل الله، هو هذا التفسير مرجوع. نعم، هو التفسير مرجوع. نعم، قد يكون هو الأقرب، لأن الجهاد مفروض فيه تقوي على طاعة الله في الإفطار، كما أمره بالإفطار لما توجه إلى مكة، إذا حمل على المراد سبيل الله سبيل العام وطاعة الله ما بقي فيه الجهاد. أما إذا حمل على الجهاد فلا بد من قيد، إذا حمل على الجهاد كما هو متبادل عند الإطلاق فلا بد من قيد، وهو ألا يكون يعوقه ويضعفه عن الجهاد، مثل ما تقدم في حديث غير صحيح الجهاد. إذا قلنا إن هذا هو المرجوح نقول وفي سبيل الله في الزكاة المراد به سبل الخيرات، على هذا وهذا قال بعض المتأخرين نفق الزكاة جاء في حديث الحج أنه سبيل الله أيضا، لكن يشهد عند العلماء أنها سبيل الله الجهاد، ولا شك أن سبيل الله يطلق على هذا ويطلق على هذا. لكن في الإطلاق والغالب أنه جهاد. نعم، في حديث النبي جاء في المنكر. نعم، الآن الحديث الأول يقول يكثر الصلاة الماضية والباقية، كيف يكون مكثرا للباقية ومع أنه يعني من أسباب وقايته في المستقبل، من أسباب أن الله يقيه صلاة الجنوب أو من أسباب تكثيرها إذا وقعت. نعم، أيهما أفضل في الصيام الشهر المحرم أم الشعبان؟ لا صحيح حديث أفضل الصيام الرواتب هو الله محرم أفضل، الله محرم أفضل. نعم، يستكمل الشهر محرم وشعبان. نعم نعم، مشروع استكمال الشهر. نعم، قلت كان يصوم شهر شعبان بعض لا يصوم إلا قليلا. نعم نعم، نعم، اسم قديم جاء يعرض بعض الأحيان هذه البيض النبي راضيها كما تقدم، هو اسم قديم كان جاء بعض الروايات تسميه بالبيض أيضا، سماها العلماء لا قديم، لا أعلم أنه قديم عهد النبي، وقع في بعض الروايات كما يعلم على ظني تسمية بالبيض أيضا من عهد النبي، يأتي بعض الأحيان حديث أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم مصوم شعبان. نعم، حديث إكبار الرسول صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان. مش فيه؟ وحديث النهي عن الصوم بعد 15 من شعبان. لا منها تعد ذلك هو أخير. نعم، لا صمت الأكثر زال محيوم النهي، لا يقول يبتدي الصوم بعد النصف، هذا اللي يهمنا كما يأتي إن شاء الله، أما إذا صام قبل النصف واستمر فقد وافق السنة. نعم، فهمنا. طب وفضل المحرم؟ نعم، فضل المحرم مع كثرة شعبان مش فيه؟ أيهما يعني الجمع بينهم؟ المحرم أفضل أول، نص الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بعد رمضان شهر الله المحرم. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك صيام شعبان لعاشوراء لأسباب. نعم. سمعنا يا شيخ، هل يقاس القضاء على النفل في استئذان المرأة؟ محتمل، محتمل، ما أعلم شيء، ما أعلم شيء نص، ولكن قول عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قومها إلى شعبان من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد بهذا، وأن المرأة تلاحظ، وأن الأولى والأفضل لها أن تلاحظ زوجها، فإذا سمح لها صامت وإذا أجلت أخرت، هذا هو الأقرب والله أعلم، لكن يكون يجب عليها محل نظر، أما كنا تلاحظ هذا مثل ما لاحظ عائشة، لاحظ زوجها يعتني به، فهو الأولى به. هذا أولى بها وأفضل أن نقول يلزمها في بعض رمضان، هذا محل نظر. نعم. لو قدم تحكم عليه صيام النفل، لأنه يشبه النفل من جهة أنه موسع، يشبه رمضان من جهة أنه فرض، صار هنا يعني نوع من التعارض، هل يقدم هذا أو يقدم هذا. والأقرب عندي والله أعلم تشبيهه بالنفل قضاء بساعة وقت. نعم. فإذا راعت زوجها وأخذت رأيه وإذنه كان أقرب إلى الخير وأقرب إلى التعاون عند المستقبل. نعم. لو قدمتكم على صيام النفل على القضاء فهل يعتبر ما صامه من النفل له حكم القضاء؟ لا لا، له له فضل، له ثواب إن شاء الله، وعليه القضاء، ما يجزي عن القضاء. ويكون ترك الأولى يعني؟ ترك الأولى والأفضل، أو ترك ما يجب، لأن هل يجب عليه وجوبا أم لا محل نظر أيضا، لكن بكل حال ينبغي تقديم الخبر سواء في ست شوال أو في عرفة أو عاشوراء، كل شيء كل شيء. نعم. وداء بالأحد. نعم. نعم. إذا تضايق وقت تجديد، إذا تضايق وقت شوال بحيث لا يستطيع أن يقوي اسم الفرق أو النفس، يبدأ بالفرق، قد يموت، قد يعلن الأعوار، فذر أو لا، لكن سيفوت النفل احتمالية. إذا فات النفل ما يضر أحد النفل، يكتب الله له أجرا إن شاء الله. إذا فات النفل بأسباب شرعية كتب الله الأجر. المؤمن إذا فاته صلاة الجماعة بعذر كتب الله أجر جماعة. وإذا فاته الجهاد بعذر فهو مع المجاهدين. وهكذا. هكذا الرجل الذي يحب أن يصوم الست ولكن منعه تقديمه ما أوجب الله عليه لأنه مريض وشفي في أو شوال أو مسافر قدم. فإذا قدم الفرض على النفل نرجو له ويكتب له الأجر. نعم. نعم. لا ينبغي أن يقدم الفرض. ما أنت جمع النية؟ نعم. جمع النية. لا الفرض مقدم على كل حال ويرجع له الفرض إن شاء الله إذا حيل بينه وبين الله. نعم. الله يريد. هل ورد أن البيض 14 15 16؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أي صمنا، لم يرخص في أيام التشريق أي صمنا إلا لمن لم يجد حدث. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. أما بعد، هذه الحديث الخمسة كلها تتعلق بالصيام. الحديث الأول يدل على تحريم صيام يومي العيدين النحر ويوم الفطر، وهذا محل الإجماع، وجاء فيها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر وحديث أبي سعيد وغيرهما، هما يوم عيد ويوم أكل وشرب وليس يوم صيام، فيحرم صيامهما لا عن فرض ولا عن نفل. وهكذا أيام التشريق حديث بيشة الهذلي، وجاء في معناه حديث أخرى تدل على تحريم صيام أيام التشريق، وأنها يوم عيد أيضا، وهي يوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من هي أيام أقل الظهر وأيام ذكر وتكبير وأيام نحر وأيام رمي الجمار هي أيام عظيمة تبع الله فيها عبادات ويحتاج فيها المسلمون إلى الفطر ليقبلوا فرصة الله ويقبلوا فضله سبحانه وتعالى ويستعينوا بها على طاعته في أيام الحج وبما يتعلق بالضحايا والهدايا ومن رحمة الله شرع فيها الإفطار يستمتع الناس بنعمه سبحانه في مدنهم وقراهم وبواديهم وفي أيام حجهم بالنسبة للحجاج. لكن يجوز أن تصام في حال واحدة وفي حال من لم يجد الهدي للتمتع والقران على الصحيح من أقوال العلماء لحديث ابن عباس لحديث عائشة وابن عمر وحديث الثالث هنا قال ابن عائشة وابن عمر لم رخص أيام الحجاج صبلا إلا لمن لجل الهدي وهذا عند في حكم المرأة المرفوع قال الصحابي وكسرنا بكذا أو نرخص بكذا أو نزل بكذا أو نهينا عن كذا فهو في حكم الرفع على المختار عند أئمة هذا الشعب. فالمعنى أن الرسول رخص في هذا خاصة فمن فقه من لم يجد الهدي أن يتمتع قال بعده المالي كفاه الصيام في هذه الأيام ثم تبع إلى رجع إلى أهله بقوله جل وعلا من لم يجد فصيام ثلاثين الحج وثلاثين رجعكم من تلك عشرة كاملة. هذا في حق المتمتع فرض عند عجزه عن المال عند عجزه عن الهدي فيصوم ثلاثة أيام الحج قبل يوم عرفة وإن صام في أيام التشريق فلا بأس. وإن يحتاج الإنسان إلى أيام التشريق لأن قد يكون معه مال يظنه يكفيه فإذا جاءت أيام التشريق يوم العيد عرف أنه لا يكفي أحتاج إلى الصوم. قد يكون عنده مال فيفقد يسرق أو يضيع قد يكون يظن أنه يجد قرضا فلم يجد فالحاصل قد يحتاج إلى تأخير الصوم. فلهذا يسر الله للحجاج المتمتعين أن يصوموا هذه الأيام الثلاثة مع السبعة التي عليهم إذا رجعوا إلى أهليهم وما سوى ذلك فلا يجوز بل يجب الإفطار في هذه الأيام بحق الحجيج وبحق غيره فهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وهي على الصحيح أيضا أيام نحر كلام العلماء في النحر على أقوال وأصحها أنها أيام نحر أيضا فأيام نحر أربعة يوم العيد وأيام التشريق الثلاث وهي أيام رمي الجمار عند الجميع أيضا لأن الجمار طوما الحادي عشر والثلاثة لمن نفر من تعجل وطوما في الثلاثة لمن لم يتعجل وهي أيام تكبير وذكر مع رمي الجمار وفي غير ذلك. وجعل الصحيح يجتمع فيها المطلق والمقيد ذكر أجبار الصلوات والذكر في بقية الأوقات إلى نهاية يوم الثالث عشر إلى غروب الشمس إلى يوم الثالث عشر إذا غابت الشمس انتهى الذبح وانتهى التكبير الخاص وانتهى المنع من الصيام. والحديث الرابع والخامس حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن صيام يوم الجمعة تخصيص الثوب أو تخصيص ليلة الجمعة بالقيام لما كان يوم الجمعة يوما عظيما وهو يوم طلعت عليه الشمس طلعت فيه الشمس وهو يوم اللي تقوم فيه الساعة وهو يوم اللي خلق الله فيه آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها فكان هذا اليوم يوما عظيما وهو في المظنة أن يعظمه الناس بالصيام وأن يخصوه بخصوصيته بالقيام. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تخصيصه رحمة للأمة حتى لا يشق على نفسي هذا اليوم لأنه يوم عبادة ويوم تقدم للمسجد وانتظار الجمعة. فكان من رحمة الله أن نهى عن تخصيصه بالصيام حتى يكون يوم عيد فيه النشاط وفيه قوة على العمل الصالح والتفكير إلى الجمعة وغير هذا من المصالح. ولا يخص ليلة بقيام بين الليالي والبدعة فلا يجب تخصيصها بقيام ولا يومها بصيام إلا أن يكون بصوم يصوم أحدنا كما الحديث الأخير. فإذا كان في صوم فلا بأس صوم الخميس مع الجمعة والجمعة مع السبت لا لا محذور. أما يومه أما صومه وحده فلا. رسول الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى عن صوم يوم الجمعة فهو واثق لما جاء في حديث الهريرة ما جاء في معناهما. وفي هذه الليلة فلا تسمونها صلاة الرغائب وهي بدعة أحدثها من أحدثها المئة على رأس المئة الرابعة كما قال أهل العلم، وخصوها بليلة الجمعة من أول جمعة رجب، أول جمعة رجب يخصونها الصلاة يسمونها صلاة الرغائب وهي بدعة لا أساس لها كما أوضح العلماء. والمقصود من هذا كله بيان أنه لا تخصيص ليومها بالصيام ولا تخصيص ليلتها بالقيام. ويؤخذ من هذا أن الأيام والليالي على السواء ولا يخص منها شيء إلا بدليل. ومن هذا يؤخذ أيضا بدعة من إحداث الموالد على وجهة الأدلة، فإن تخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو ليلة الثاني عشر من ربيع الأول بالاحتفال من البدع المحدثة في الدين، لأنه يوم فمن فيه تخصيص فوجب النهي عن هذا التخصيص المنكر والمحدث. وهكذا ما أحدث الناس في أي يوم من مأتم أو اتخاذه عيدا أو غير ذلك بأي اسم سموه فإنه يكون بدعة فلا تخصيص إلا بدليل. ولهذا شرع لنا صيام الاثنين والخميس لما جاء في من الدليل، وشرع صوم يوم عرفة لما جاء في من الدليل، وهكذا صيام ثلاثة أيام كل شهر وما جاء في هذا المعنى. فالعبادات توقيفية ليس لأحد يشرع فيها ما لم يأذن به الله، وقد ذم الله من فعل هذا فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من دين ما لم يأذن به الله. الله أعلم. اللهم في النهي عن صيام أيام التشريق خصص لحديث أبي ذر في ترغيب في صيام أيام البيض. لا في حديث في النهي عن صومها بالنص في أمر الناس وغيره، نعم، لأنها عن صومها تنصيصا، نعم، لأنها يوم عيد. يكون حديث هذه ليس كذا واحد منها. حديث أبي ذر في ترغيب في صيام أيام البيض. صادف اليوم الثالث عشر من الحج من أيام ما يصاب لها لأن عام ولا خاص، نعم. عدم العمل في الجمعة من أين جاء؟ عدم العمل أو اتخاذ الرسول ما أعلم في هذا الشيء إلا الله أعلم من شرعية التبكير لها، يعني كان هو في شرعية التبكير لها والسعي لها مبكرا تفرغا للعبادة في يوم الجمعة قبل الصلاة لعل من هذا، نعم. نعم. إذا صام قبل عرفة أفضل، إذا كان عاجز قبل عرفة أفضل حتى يكون يوم عرفة مفطرا. بعض أهل العلم قال يصوم عرفة وهو الثالث، ولكن الأولى خلاف ذلك، الأولى يكون يوم عرفة مفطرا ثم جاء بالسنة ويصوم قبل ذلك. إذا كان يعرف أنه عاجز يصوم قبل ذلك. أما إذا كان متردد عنده مال فلما جاء يوم العيد تيقن أنه لا يحصل به ثمن يصوم أيام التشريق. نعم. ومن عجز عن يوم التشريق لمرض وعدم قدرة على الصوم أخر الصيام كلها العشرات كلها إلى بلاد. نعم. وإذا ما صامها وهو قادر. يوم نعم. إذا ما صامها وهو قادر. يأثم ولا عليه شيء، صحيح ما عليه شيء، ما عليه فدية. يصوم العشرات في بلاد. يصوم العشرات في بلاد ولا عليه شيء. فالبعض ما عليه فدية. فالبعضهم يحفل إن كان معذور فلا فدية وإن كان غير معذور فعليه فدية والصواب لا فدية. مثل ما لو أخر صوم رمضان. نعم. إذا ما يقال أحسن الله عليك بالنسبة ليوم الجمعة أن ترك العمل أنه من جنس البدعة؟ ما أعلم في هذا أو ما أعلم في هذا، خصوصا بعد الصلاة يستمر ترك العمل. ما أعلم في شيء، العمل ينبغي العمل أو ينبغي العمل في كل يوم، لا في شيء يدل على ترك العمل. والدرس وكله كله نعم ما نعلم. حلق نعم نعم حلق تحلق قبل الصلاة منها عنها منها تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لأن قد يعوق الناس عن تبكير الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا اللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة وغير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. حديث أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أخرجه الخمسة ومحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما تقدم. وحديث جيد لا بأس به. واستفهام أحمد هنا لا أعلم أنه وجهة قادحة في الحديث، المقصود أنه حديث جيد ويدل على كراهة الصوم بعد انتصاف شعبان. تقدم في حديث أبي هريرة لا تقدم ولا صوم يوم ولا يومين إلا رجل قال يصوم صوم فيصوم، فهو ينهى عنه بعد النصف، ويتأكد النهي إذا كان قرب نهاية الشهر لئلا يتخذ ذريعة للزيادة في رمضان. والله جل وعلا منع عليه الزيادة، ليس نسيت فيما شرعه الله، ولهذا نهينا عن صوم يوم الشك. الواجب الأخذ بالنص والتقيد به، فلا يصام بعد النص ابتداء، أما إذا صام أكثر الشهر فلا بأس، أو صام الشهر كله فلا بأس، إذا صام قبل النص واستمر فلا بأس، أما يبتدي بعد النص الحديث المطلوب يدل على النهي عن ذلك، ويتأكد النهي في آخر الشهر، صوم يوم الشك أو ما يليه، 28 و29 و30، كل ذلك فيه يسدد ذريعة لزيادة في الصوم، كما زاد اليهود والنصارى وظلوا في ما ابتدعوا. والحديث الثاني حديث صم بالكسل، يعني المعنى لا تبدأ الصيام بعد النصف، هذا مرة نعم. والحديث الثاني حديث صم بالكسل، وفق عبد الله البسل حديث النهي عن صوم يوم السبت. قد ذكر بعض أهل العلم اضطرابة، أنكره مالك رحمه الله، قال أبو داود مسلوخ، يعني بصوم النبي صلى الله عليه وسلم له، أو في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصومون أحد يوم الجمعة إلا يصومون يوم قبله أو يوم بعده، بعده يوم السبت. والحديث جيد بالإسناد ولا بأس به، والاضطراب الذي قيل فيه ليس بواضح، فإن رواية عن عبد الله البصر عن أبيه أو عن أختي الصماء أو عن الصماء لا يوجب اقتراحه، فإن سنده جيد عن الصماء، فقول بعض الرواة سواء عبد الله البصر أو عن عبد الله الأبي لا يمنع من صحة الإسناد. ومهما كانت الحال فإنه ينبغي ترك إفراده، أملا آملا بظاهر النص، أما إذا ضم إلى غيره فالجمعة أو الأحد فلا كراهة، وإنما النهي عنه عن إفراده فقط. فإذا ضمه إلى الأحد وفعله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعد هذا، أو ضمه إلى الجمعة فلا كراهة في ذلك. وفي يوم الجمعة يكره صومه مفردا، فإذا ضمه إلى الخميس أو السبت زالت الكراهة. والحديث أم سلمة يدل على إحباب صوم يوم السبت والأحد جميعا، لأنهما يوم عيد المشركين، فالنبي كره أحب أن يخالفهم يوم الصوم، والأحد عيد النصارى والسبت عيد اليهود، وكان فيه يوم أكل وشرب لهم وتعبد، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في ذلك، فيدل على أن صومهما مشروع ومستحب خلافا لليهود، ومناقضة لهم في اتخاذهما يوم عيد. كذلك عليه الرائع في صوم يوم عرفة يدل على كراهة صوم هذا اليوم، وأن ينبغي إفطاره، ويدل على ذلك أيضا إفطار النبي صلى الله عليه وسلم يوم في حجة الوداع، فإن أفطر شك الناس في ذلك، فبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن السنة الإفطار. ويؤيد ذلك هذا الحديث وهو حديث جيد بالإسناد لا بأس به، استنكار العقيل ليس له وجه واضح، المقصود له جيد، وأقل أحواله كراهة، وأصل النهي التحريم، فلا ينبغي أن يصام يوم عرفة للحجاج. أما غير الحجاج فالسنة يصوم كما تقدم حجة قتادة ويوم فاضل، فيخشى الله بصومه السفر قبله ولا في بعده، ويستحب صومه لغير الحديد وينهى عن صومه الحديد لغير الحديد الصحيح. ولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام مفطرا، فإن وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا يشرع لمن أحب أن يصوم الثلاث قبل عرفة لعجزه عن الهدي أن يصومها قبل عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، ويجمع بين السنتين، يفطر عرفة ويصومها أيامها قبل عرفة. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأفضل والأول. لذلك حديث الرأي في صوم يوم عرفة بالذات راه صوم هذا اليوم، وأن ينبغي إفطاره. ويدل على ذلك أيضا إفطار النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج الوداع، فإن أفطر شك الناس في ذلك فبعث إليه المفضل بلبن وشربه وقف عرفة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن السنة الإفطار. ويؤيد ذلك هذا الحديث وهو حديث جيد بالإسناد لا بأس به، استنكار العقيل ليس له وجه واضح، المقصود هو جيد وأقل أحواله جراحة، وأصل النهي التحريم، فلا ينبغي أن يصام يوم عرفة للحجاج. أما غير الحجاج فالسنة أن يصوموا كما تقدم حجة قتادة ويوم فاضل، يخفف الله بصومه السنة قبله ولا في بعده، ويستحب صومه لغير الحديد وينهى عن صومه الحديد لغير الحديد الصحيح. ولي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام مفطرا، فإنه وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا يشرع لمن أحب أن يصوم الثلاث قبل عرفة لعجزه عن الهدي أن يصومها قبل عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، ويجمع بين السنتين، يفطر عرفة ويصومها أيامها قبل عرفة. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأفضل والأولى. قال بعض الفقهاء إنه يستحب يكون آخر أيام عرفة، ولا أعلم لهذا وجها، فهذا مصادم للسنة، فالأولى أن تكون قبل عرفة ثلاثة أيام في الحج، ولا يلزم أن يحرم يصومها ولو كان غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره يحرم في مرأة الحج في زمن الحج، ليس مرأة في زمن التلبس بالحج، لا أمره في زمن الحج، فإن شوال وذي القعد وذي الحجة كلها شهور حج، فإذا صامها قبل عرفة فقد صامها في الحج. ولو قبل الشهر قبل دخول الشهر الحج، نعم عند العمرة قد حصل السبع ولو في ذي القعدة. بعد ابن عمر لا صام الأبد، كما الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام الأبد، رواه البخاري أيضا، ومن حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر، فما هنا وهم فعلهم بعض النساخ، والصواب من حديث عبد الله بن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه كان يصوم الدهر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصوم ثلاثة من كل شهر، فلما أصر على ذلك أصوم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود، قال لا صام من صام الأبد، فليراجع هذا الفروع إلا من رواية عبد الله بن عمرو، فليراجع هل عمر بن عمر عبد الله بن عمرو، لا أعلمه إلا من رواية عبد الله بن عمرو العاصي. نعم، يقول لا صام من صام الأبد يدل على كراهة صوم الدهر، وهذا أقل ما يقال فيه، مصداق لا صام ولا أفطر. قال ابن العربي المالكي إن كان نهيا فلا ويح من نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وخالف نهيا، وإن كان خبرا فأي وجه لمن أخبر النبي عن عدم صومه، صومه لا وجه له، أو هذا معناه. المقصود أن سواء قلنا خبرا أو قلنا إنه نهي، ويدل على أنه لا ينبغي لمن المسلم الذي يتقرب إلى الله يصوم الأبد، فصومه ليس بشيء ولا يعتبر صوما في الحقيقة، وليس له ثواب الصائمين، وإن كان معنى النهي أعمال لا تصوم الأبد لا تصوم فالأصل النهي التحريم قال ينبغي. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله إنه وطيق أفضل من ذلك أفضل من صوم يوم وفطر يوم سلام داود قال لا أفضل من ذلك. نعم الله أكبر. التحريم نهي عن صوم يوم الجمعة والسبت وبعد موسم شعبان هذا هو الأصل. الأصل هو هذا لكن مشهور العلماء كراهة والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل. ينبغي المؤمن أن يتحرز من هذه الأشياء. نعم الحديث نعم يوم عرفة لا الحديث نعم نعم نعم جيد نعم ينكر على من أفرد نعم ينكر على من أفرد السبت الصيام أو الجمعة. لا الحديث فيه بعض ما سمعت من الكلام لكن يقال الأولى تقل الأولى والأولى ينبغي تقل حتى ولو قلنا أن في سنة ضعف واضطراب التحرز أولى فليحتاط الدين ويبتعد عنه وظاهر أسهل جيدة وظاهر أسهل جيدة. كذلك بعد النصف من شعبان كذا لا يبتدي. نعم إذا أما إذا بدأ قبل النصف لا بأس يستمر إذا استكمل الشهر وصل شهرين ما في بأس ما في كراهة ما في شهرين متواليين فلا حرج. وبعض الرواد كان يصومه كله شعبان يعني كان يعني يصومه إلى غير بل كان يصومه كله. نعم لا يصوم عدة سنوات ثم يفطر مدة قصيرة ثم يصوم عدة سنوات ثم يفطر سنة كاملة. نعم من صار سنة كاملة من زاد على يوم وصل يوم وصل يوم يعني يوم الأبد يعني يصوم سنة كاملة. نعم طيب مر عن عمر شيخ بعض الصحابة ما جاء عن روى عن عمر بعض الصحابة إذا كانوا يصومون الدهر واصلين ما شاء من الزبير يعني من الزبير عبد الله بن الزبير ولا تبعت هذا إن أصح الحديث ما عاد يحتاج تبع. نعم إن أصح الحديث فقصر ما يقال من خالف أنه ما بلغه أو تأوله يكفي الحديث. نعم إذا زاد على صوم داود صام يومين وأفطر يومين كل بيت داود. نعم صام يومين وأفطر يومين كل بيت داود خلاف خلاف لا والله خلاف لا معناه يصوم ثلثين تمام. لو لا صار على يوم جاء في الرواية عبد الله بن عمرو في حياته أنه كان يتمنى أن قبل الرخصة واكتفى بثلاثة أيام. نعم لما شق عليه الأمر في آخر حياته رضي الله عنه كان يصوم أياما متتابعة يفرضها ثم يفطر مثلها ليتقوى بهذا على هذا. نعم ما يكون داخل في هذا الحديث. نعم ما يكون داخل في هذا الحديث لا صام ولا أفطر كل فائدة يخشى عليه يخشى عليه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يبس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا يخرج وعنها رضي الله عنها قال السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. أما بعد، هذه الأحاديث سبعة في الاعتكاف وقيام رمضان. أما الاعتكاف فهو لزوم الشيء والبقاء عليه، من عفوف الأصنام على أصنامهم لبثهم عندها وبقاؤهم عندها من التحنث والعبادة، هكذا في المكان إذا أقام به. والمراد بالعفوف بالاعتكاف هنا اللبث والإقامة والمساجد تقربا إلى الله عز وجل، يسمى اعتكافا. ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، وكان معروفا في الجاهلية، حتى قال عمر: يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام لما أسلم، قال: أوف بنذري. فهو سنة وقربة وطاعة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فيسن الاعتكاف في المساجد، وأفضل ما يكون في رمضان، وأفضل ذلك العشر الأخيرة منه. والمقصود منه التفرغ للعبادة والخلوة لله عز وجل لذكره وطاعته وخوفه ورجائه والأنس بذكره سبحانه وتعالى، والتفرغ من العلائق التي تعوق عن ذلك المتعلقة بالمخلوقين. وقيام رمضان هذا الشق الثاني من الترجمة، بيان فضل قيام رمضان وأن الله شرعه لنا لما فيه من الخير العظيم للمسلمين. فقيام رمضان من القربات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في هذا الباب عدة أحاديث كلها تدل على فضل قيام رمضان وأن سنة القربة، من فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه عدة ليالي ثم ترك ذلك خشية أن تفرض صلاة الليل على الناس عليه الصلاة والسلام. فلما قبض رضي الله عليه الصلاة والسلام أقام ذلك عمر في خلافته وجمع الناس على جمار واحد، لأن الخوف قد أمن بموته عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث وجاء في معناه تدل على شرعية قيام رمضان من الفرد والجماعة عام، وفعله صلى الله عليه وسلم له جماعة يدل على فضل الجماعة، وإقراره للناس جماعة كان يفعل في عهد صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل الاثنين والثلاثة والآخر يصلي للجماعة، كانوا صلوا في مسجد صلى الله عليه وسلم أوزاعا، ثم صلى بهم جماعة عند الليالي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بهم بعد ذلك لما أمر عمر بجمعهم على ذلك في خلافة على أبي رضي الله عنه وأرضاه. فقيام رمضان سنة مؤكدة وباقية إلى يوم القيامة لفعله صلى الله عليه وسلم وحثه وترغيبه في ذلك. وجاء في بعض الروايات عند أحمد والنسائي وما تأخر، وهذا كله يدل على فضل قيام رمضان، وأن ينبغي المؤمنين أن يقوموا رمضان جماعة فرادى حسب ما يتيسر، وأن هذا الفضل إنما يحصل لمن فعل على إيمانا واحتسابا، عن إيمان بالله وما ذرع وعلى حساب الأجر عنده. أما من فعل رياء لا لقصد القربة إلى الله هذا لا ينفع بل يضر، الرياء شرك نسأل الله السلامة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في العشر الأخيرة إذا دخل العشر يعني الأخيرة من رمضان شد من إذره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يدل على شرعية العناية بالعشر الأخيرة، وأنه يستحب أن تخص بمزيد العناية. ولهذا في رواية مسلم هو العشر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، هذا يدل على أن يخصها بمزيد العناية في صلاته وقراءته وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قال كان دخل العشر شد مئزرة، وهذا كناية عن التشبيه والجد في العبادة. ويدخل في ذلك اعتزاله النساء لأنه يعتكف، والاعتكاف يمنع من مباشرة النساء لقوله سبحانه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأحيا ليلة بالعبادة صلاة وقراءة، هذا يدل على أحياء الليل، وهو مخصص لقولها رضي الله عنها: ما علمته قام ليلة حتى الصباح، رواه مسلم، يعني فيما عدا العشر الأخيرة من رمضان كان يحييها العبادة عليه الصلاة والسلام. وأيقظ أهله يعني العبادة تهجد بهذا الليل، وكان يوتر أهله عند الوتر في سائر السنة عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه العشر يوقظهن حتى يشاركنا بهذا الخير العظيم. فدل ذلك على أثار شرعية إحياء ليالي العشر في العبادة وقيامهن، وأنه ينبغي تخصيصهن بمزيد العناية تأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على أن يختم شهره بالخير العظيم، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأنها الأشهر سيد الشهور وأفضلها، وعشر الأخير هي أفضله، فينبغي أن تخصص بمزيد العناية كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نام بعض الليل ليتقوى على قيام الليل فهو كمن قام الليل كله، والمؤمن يتحرى في ذلك ما يعينه على طاعة الله. فإذا كان قيام الليل كله يشق عليه فالأفضل له أن يستعين بشيء من النوم حتى يكمل قيامه بنشاط وقوة. والناس في هذا يختلفون، منهم من يكون عنده قوة ولا يحتاج إلى النوم، ومنهم من يحتاج إلى ذلك. والنوم لقصد العبادة عبادة. والحديث ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الاعتكاف، من يعتكف العشر الأخير من رمضان في حياته ثم اعتكف أزواج من بعده، هل يتبع سنة الاعتكاف؟ وأنه شيء لازمه صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه، وكان يلتمس ليلة القدر في العشر الأول ثم الوسطى، ثم قيل له إنه إنها العشر الأخيرة، وكان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، واستقر أمر ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان كما قاله جمهور أهل العلم، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي ليلة باقية وهي في العشر الأخيرة من رمضان، وهي خير من ألف شهر كما دل عليه كتاب الله. فسن للمسلمين الاعتكاف كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أزواجه. وتحري هذه الليلة أمر مطلوب لما فيها من الخير العظيم، والتفرع للعبادة فيها في العشر الأخيرة أيضا له وجهه وله فضل، وكل له نصيبه المعتكف وغير المعتكف. لكن من تفرغ لها العبادة والعمل الصالح كان له أفضل أكبر وأوفر على حسب اجتهاده وإخلاصه وصدقه في عمله. والحديث الرابع يدل على، وفي حديث عائشة هذا دل على أنه لا بأس باعتكاف النساء، وأن الاعتكاف مشروع للجميع للرجال والنساء جميعا ولا يخص الرجال، لكن مع مراعاة التستر والبعد عن فتنة الرجال. يقول لهن خيمة، يقول لهن بيت من شعر، يقول لهن شيء يسترهن، حجر المسجد شال نوم سبحان الله الصوت العظيم. المقصود ان هذا ان الاعتكاف سنة للجميع للرجال والنساء كما دل عليه الحديث الصحيح، لكن يراعى في حق النساء ما يمنع الفتنة بهن من التستر والبعد عن تأثر التأثير على الناس بشيء من أسباب الفتنة. ومما يجب العناية به أن يكون عن إخلاص لا عن رياء، بل يكون هذا العمل صدر عن إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. والحديث الرابع حديث عائشة أيضا في دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، وأن السنة دخول المعتكف بعد صلاة الفجر كان يدخل المعتكف إذا صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. يعتكف العشر الأخيرة من رمضان يدخل المعتكف صباح 21 كفعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا اعتكف في ليالي أخرى يبدأ الاعتكاف في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر تأثم به عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف سنة، فلو دخل لأجل الاعتكاف ثم أراد الانفصال فلا حرج، لا يلزم بدخول الاعتكاف، إنما يلزم الحج والعمرة فقط، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. وأما ما سوى ذلك من العبادات النافلة فلا تلزم بالشروع فيها على الصحيح، ومن ذلك الاعتكاف. والحديث الخامس حديث عائشة أيضا كنا المعتكف إلا يعود مريضا، وهكذا حديث ابن عباس فيه السنة المعتكف لا يعود، حديث عائشة لا يعود مريضا ولا يكره جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، هذا دليل على أن المعتكف يلزم مكانه ويعتنى ويعتني بلوش حتى يتفرغ للعبادة، فلا يعود مرة ولا يكره جنائز في غير المسجد الذي هو فيه، بل يؤجل هذا إلى خروجه من المعتكف، ولا يمس امرأة يعني الشهوة ولا يباشرها. أما التحدث معها فلا بأس، كما سيزورنا في المعتكف ويتحدث معه عليه الصلاة والسلام فلا بأس، ولا يخرج لحاجة، الحاجات العادية التي ليس ضرورية، ولهذا قال إلا لما ودهم لابد له منه مثل البول الطائف الأكل إذا أنشأ السلام المجيء كل هذا حاجات لا بد منها. أما ما كان منه بد فلا يأخذ زيارة الأقارب والأصحاب واتباع الجنائز المقابر والصلاة عليها المسجد الآخر وما أشبه ذلك. السنة أن يبقى في معتكفه التعبد. النوب شرطه. نعم النوب نوب خارج المسجد ما أدري. السنة أن يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي نافية. هذا السنة. أما ما تعلم الشرط ما حل الله. لكن من حيث الجملة الذي يفعل الاعتكاف يتجزا اذا نوى يعتكف نهارا لا ليلا فلا لا، لكن اذا نوى لو ما شرط له نوى ان قصده بالاعتكاف نهارا فقط ثم يخرج بعد صلاه المغرب فهو على نيه العمل بالنيه. وفي حديث ابن عباس قل ولا اعتكاف الا بصوم هذا اجتهاد منها لان يعني الراجح وقف اخر ومن كلامها ولا اعتكاف في الجامع هذا صحيح عند الجمهور يعتكف في المساجد التي فيها صلاه حتى لا يضطر الى الخروج كل ساعه يكون فتحه ويكون اعتكافه في المسجد ويتقى في الصلاه ولا شرط ولا شرط بشرط الجمعه بل صلاه الخمس تكفي اذا جاء وقت الجمعه يخرج لانه فيه واجب فيخرج في الجمعه ولا شك في هذا بل يلزمه لان هذا الجمعه امر لازم واذا كان اعتكافه في مسجد جامع وفي الجمعه كان اكمل حتى لا يحتاج الى خروج طويل. اما الصوم اختلف فيه العلماء قالت عائشة رضي الله عنها لا تكافئ الا بصوم وابن عباس ليس عليه صوم الا اجل نفسه والله يقول جل وعلا فان تنازلتم في شيء فردوه الى الله والرسول فان تنازع الناس الصحابه وغيرهم ثم رد الى الكتاب والسنه وليس في الكتاب والسنه ما يدل على اشتراط الصوم وقد نذر عمر رضي الله عنه وارضاه اعتكاف ليله فقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لا بد من صوم فالمقصود ان الصوم ليس بشرط لكن اذا كان مع الصوم يكون افضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وان اعتكف بغير صوم فلا حرج ولا باس هذا هو الصواب لقول ابن عباس رضي الله عنه ولغير ذلك من اقوال اهل العلم ولانه الاصل عدم الشرطيه الا بدليل والله اعلم. سمع بعض المساجد فيها حجرات ومعها حمامات تكفي اذا كان يكون اعتكاف المسجد يعتبر اعتكاف نعم اذا كان داخل في المسجد ومن جمله في المسجد بحديث ترجيل الشعر كذلك حديث ترجيل الشعر يدل على أنه لا بأس بترجيل الإنسان شعره في المسجد المعتكف لا حرج يرجل شعره أو يصلح بعض شأنه في المسجد لا بأس من حاجاته التي يحتاج إليها في المسجد لا بأس ولا بأس بإدخال رأسه على زوجته إذا كان الباب في المسجد كما قاله على عائشة ورجلته ولا بأس أن تكون حائضا أيضا من الترجيل عند فلي رأسه أو غسله أو تغييره لا حرج في ذلك لأن حيضها ليس في يدها حيضها في فرجها وليس في يدها قد أمرها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن تناول الخمرة في المسجد قال إني يا رسول الله إني حائض قال إن حيضها ليس في يده ثم دخلت وأتت الخمرة فدل على جواز مرور الحائض في المسجد وعلى جواز استعمالها حاجات أخرى من غسل وفلي وغير هذا وأن هذا لا يضر ولا يؤثر على زوجها إذا فلت رأسه أو غسلته أو رجلته أو ما أشبه ذلك. نعم. الله أنك حديث عمر بن النص في أنه لا يشترط للمعتكف الصوم إني نذرت أن أعتكف ليلة. نعم. وحديث عمر بن النص في الموضوع إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أخذ بنذرك. هذا نص المقال يعني ما قال لا بد من الصوم وإن كان يحتمل أن يقال إن هذا في الجاهلية ونحن المراد لكن من سأل عن هذا في الإسلام عليه الصلاة والسلام أو سأل أمر عن هذا في الإسلام ولم يثير النبي صلى الله عليه وسلم ولا بصوم فلما سكت عن هذا دل على يعني في الليل والنهار. نعم. احتاج الى الطعام هل يذهب الى السوق ثم يشتري ثم يطبخ ويشتغل ثم يرجع الى ما إذا لا بحاجة إلى ذلك ما عنده بيت طهلة ما عنده بيت طهلة ولا تجي إلى الطعام هذا من الحاجة يخرج إلى الطعام يعني يشتري من الطعام ما يأكله سواء أكل من خارج أو تأتى به المسجد وأكل في المسجد ما ينبغي فيه التشكيك يعني نافلة الحمد لله. نعم نعم نعم يأخذون على ما تعرفوا عليه يقول الجاهلية مقرة على ما هم عليه وتلقوا شيئا عن شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا على بقية من إبراهيم على بقية والنبي أقره على أنكحتهم ولم يفسخها لما دخلوا في الإسلام ولم يجددها دل على أن المشركين يقرون على أنكحتهم التي اعتادوها ما كانوا اعتادوه يمشون عليه ولا تجدد لهم. نعم ما روح عند العلماء أن عشر رمضان أفضل من جهة الليل وعشر الحجة أفضل من جهة النهار ما هي المقصد لها؟ ولا بقى القسم ما يدعى عنها أفضل أو ما يدعى عنها أفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواضعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. تعالى من الرابع أي قبر مخمسة غير أبي داود والاستفهام يعلق يعلق لكن قلبي علمت وأسلم علمتم أي ليلة خبر علمتم أي ليلة في الرف الأعلى علمتم كانوا خبر في القول والمسؤولية أصلا أي جنبي أعظم أي ليلة ليلة مبتدا خبرها نعم أي ليلة ليلة خبر قال قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. النسخ هذه النسخ كانت نصب أي أقول شكلها ذلك يكون كذا إذا سبيل التخطيرة غير من علمتم المصير حديث يقول مقدر الأخبار إذا تستفهموا قولي أنا كريم يعني ذكروا أن متعلق به يتعلق بالاستفهام الله يقول أنه الخبر ولا يكون مفعولا والشيخ ظاهر في أن سؤال أي ليلة كتاب الحج اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعة من الصحابة أمر لا يدخل في المنام في السبع الأواخر فقال له نفسه أرى رؤيا قد تواطأ في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر هذا يدل على أن السبع الأواخر آكد في الليالي في العشر الأخيرة من رمضان وأنا آخر من الثلاث الأول ولكن لا يمنع أنها قد تقع في ليلة 23 وليلة 23 عند تمام الشهر والسبع بعض أهل العلم جعل أولها 24 بناء على تمام الشهر وبعضهم قال أولها 23 بناء على نقص الشهر ولا منافاة فالأصل في هذا تمام الشهر ولهذا إذا كان يوم الشك وجب تكميل شعبان وتكميل رمضان تكون السبع أولها 24 وفي أحرى الليالي ليالي السبع، ومنها 25 في الأوتار، منها 27 في الأوتار، 29 في الأوتار، هي كلها من سبع بواب. وتقدم أن الراجح هي ليلة القدر وأنها تتنقل، هذا هو الصلاة فيها، وهذا لا تتعين في ليلة معينة، والنصوص تجتمع بهذا، فثبت ما يدل على أنها وجدت في 23، وثبت أنها وثبت ما يدل على أنها وجدت في 21 ومن حديث أبي سعيد، فدل ذلك على أنها تتنقل. وأما حديث معاوية رضي الله عنه ويدل على أنها في 27 أرجها لغيرها، وليس مراد أنها لا تكون في غيرها أبدا، قوله لا تتنقل وعشرين حسب اجتهاده فيما ظهر له من الآيات، كما قال أبي بن كعب أيضا وجماعة، ولكن لا يلزم من قولهما بطلان قول الأخ، قال اجتهادهما وأنها ليس 27، قال أبي بالعلامة التي قال عليه الصلاة والسلام وهي أن الشمس تطلع من صبيحتها لا شعاع لها، مستوية لا شعاع لها. حديث معاوية هذا الراجح وقف على معاوية يعني من اجتهاد رضي الله عنه، فليكون حينئذ لا منافاة بين هذا الأثر وبين غيره من الآثار والأحاديث إذا قلنا بالتعدد، وأنها تتنقل في ليالي العشر، هي لا تخرج على العشر ولكنها في الأوتار آكد، وقد تكون في الأشفاع أيضا، ولهذا الحديث الصحيح يلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فلو ذاك في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، في بعضها في التاسعة تبقى، في السابعة تبقى، في خمسة تبقى، فدل ذلك على أنها متنقلة، وأنها تارة تكون في هذه الليلة وتارة في غيرها في سنوات متعددة. والمؤلف ذكر أحكام الناس فيها، وأبلى في هذا له من 40 قولا، هل هي في رمضان أو في غيره، وأنا قلت بأنها في رمضان فهل في أوله في وسطه في آخره، ثم إذا قلنا في العشر الأخيرة كما هو الصواب كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في العشر الأخيرة من رمضان، وقول الجمهور ففي أي ليلة إلى أحكام أخرى رحمه الله ذكرها ابن عباس رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وأنها باقية إلى يوم القيامة، وأنها في الأوتار آكل، وأنها تتنقل، هذا هو أحسن بقية في هذه الليلة. أولا هي في رمضان بلا شك، ثانيا هي في العشر الأخيرة بلا شك كما هو قول جمهور أهل العلم وكما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثالثا هي في الأوتار آكل، رابعا قد توجد في غير الأوتار وهي متنقلة، هذا هو جميع الأخبار في الليل العشر الأخير من رمضان، لكنها متنقلة، قد تكون في سنوات في السبت في 27، قد تكون في سنوات في 29، قد تكون في 23، قد تكون في 21، فمن اجتهد في العشر وعني بالعشر كلها فإنها لا تفوت، ففيها لا بد ولا بد، ولهذا شرع الله لنا إحياء هذه الليالي والاجتهاد فيها حتى لا تفوتنا هذه الليلة المباركة التي جعلها الله خيرا من أجل شهر، فمن وفقا لاجتهاد هذه العشر والعناية بها فهو على نصيبه من هذه الليلة المباركة، حتى ولو كان معذورا عن العمل لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فإنه على نصيبه من هذه الليلة العظيمة في دعائه واستغفاره وأذكاره وصدقاته وغير ذلك، كل على نصيبه من هذه الليلة، والناس بها متفاوتون بما يحصل لهم من أجر على حسب إخلاصهم وصدقهم واجتهادهم ورغبتهم الخير. الحديث الأخير حديث أبي سعيد في شد الرحال يدل على أن المسألة الثلاثة هي كذلك حديث عائشة في ليلة القدر الدعاء إلى القدر ليلة القدر يدعى فيها بالدعاء المشهور اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، هذا دعاء عظيم جامع. سالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول فيها، قال قل اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، هذا يدل على شرعيه الدعاء فيها، وان من اهم الدعاء ومن اجمع الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، فبهذا اظهار الانكسار والذل بين يدي الله، وان العبد محل الانكسار ومحل الذنوب ومحل التقصير، فلا يسأل إلا العفو مهما كان اجتهاده وعمله الصالح، فاللاغب المؤمن والجدير به أي يظهر انكساره لله وأنه محل الذنوب ومحل التقصير مهما كان عمله واجتهاده، فإن نعم الله عليه لا تحصى، ولأنه محل التقصير مهما أنكر فهو محل الذنوب والتقصير، فينبغي له ويسعى العفو في هذا المقام، في هذا المقام العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وهكذا الرسل وأتباعهم مع قيامهم بما أنزل الله ومع نشاطهم في الخير ومع صدقهم في العمل يلجؤون إلى طلب الله العفو سبحانه وتعالى. وأما حال شد الرحال فهو دليل على أنها لا تشد الرحال إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فجاء بلفظ الخبر لا تشدوا وهو بمعنى النهي، وجاء بصريح النهي لا تشدوا، رواه مسلم الصحيح بلفظ النهي لا تشدوا الرحال إلى آخره. فالنهي الصريح مطابق لخبر الذي معناه النهي، يقول لا تشدوا الرحال مطابق لقول لا تشدوا، فإن الخبر يأتي من النهي كما هنا. فيجب على الإيمان أن يحذروا ما حذرهم الله منه وأن يتركوا شد الرحال، لا لجسد الرابع ولا لقبر ولا لصنم ولا لغير ذلك، فيجب أن يتقيدوا بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله سبحانه وتعالى. شد الرحال إنما يكون لهذه الثلاثة قصد قربة، أما شد الرحال للتجارة وزيارة الإخوان هذا غير داخل في هذا الباب، إنما المقصود شد الرحال لبقعة من البقاع لطلب البركة فيها والفضل فيها والخير فيها، هذا هو المقصود. المساجد بقاع مفضلة وضع فيها العبادات شد لها الرحال بفضلها وما فيها من مضاعفة. وصلاة المسجد الحرام يأتي ألف صلاة، وفي المسجد النبوي كانوا من ألف صلاة ما سوى، والمسجد الأقصى جاء في الروايات بـ500 صلاة النصف. هذه مساجد عظيمة، مساجد الأنبياء، مسجد إبراهيم كعبة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدينة، مسجد النبي المدينة، ثم المسجد الثالث مسجد الأنبياء في القدس من إيليا. وأما ما سواها فلا تجد له الرحال، لا تجد القبور لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وإنما تجد الرحال لهذه الثلاثة فقط لقصد القربة والطاعة والعبادة فيها كما يوحى المساجد الأخرى. ليس المراد أن تشد الرحال البدع فيها لا، بل للعبادات التي شرعها الله من صلاة وقراءة وطواف بالكعبة ونحو ذلك، يفعل فيها ما يفعل في المساجد الأخرى من الطاعات والقربات، ما عدا المسجد الحرام ففيه عبادة لا تكون بغيره وهي الطواف، فإن الطواف لا يكون بغير الكعبة، والسعي لا يكون بغير المسجد الحرام غير الحرم. وما عدا هاتين العبادتين يوجد في كل مكان، لكن هذه العبادة الطواف وهذه العبادة السعي محلهما مكة، ومحل الطواف الكعبة فقط، ومحل السعي بلا السفر برا، ليس هناك محل يسعى به أو يطاف به غير الكعبة وإما بلا السفر برا. فلو طاف بالقبور أتى جريمة عظيمة ومنكرا عظيما وبدعة شنيعة، وإن كان قصد بالطواف التقرب إلى صاحب القبر صار كفرا أكبر كدعائه والسلام نعوذ بالله من ذلك. قد تنازع الناس شد الرحال من القبر لقصد القبر لا لقصد المسجد بل لقصد الزيارة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم انه لا حرج فيه ولا بأس، قال قوم انه ممنوع لانه داخل في النهي، وهذا قول هو الصواب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا كان ساهي، ولم يسجد لقبره، ثم يشد الرحلة إلى القبر وحده قصد القبر فقط خالف السنة. أما إذا شد الرحلة المسجد ومن نية السلام عليه هذا لا بأس له داخل في الرحلة المسجد، وإنما الخلاف إذا جرد النية للقبر فقط ولا يقصد مسجدا ولا غيره، هذا ألا يجي المسلم، إنما قصد المسلم إذا شد الرحال هذه المساجد، ثم يصلي في المسجد أن يتعبد المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا جاهل لا يعرف إلا القبور من عباد القبور، فإن بعض الحجاج لا يقصد بحجه إلا يزور القبر لجهله وعدم بصيره، ولا لا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه لأنه صدر عن جهل. أما المسلم البصير فإنه إذا جد الرحل المسلم النووي فبقصده أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه وعلى أهل البقية وعلى الشهداء تبع لأهل الزيارة العظيمة. نعم. الله يجزم بعض العام بأن ليلة القدر ليلة 27. نعم. يجزم بعض العام يسمون ليلة القدر ليلة 27. مثل ما جزم معاوية وهو بيركع ما يستنكر أو ما يستنكر لأنها في الأغلب تكون فيها هذا هو الغالب. وقول الجمهور أنها أرجى الليالي. لكن عفوا اختلف في الحديث في وقته وفي رفعه. ما القاعدة أن من رفع يقدم على من وقف. هذا إذا ثبت منه. أن الراجع ثقة لا بد من الطرق حلمة الراجع ثقة لا جرح فيه فهو على قاعدة لا بد من علاج الطرق التي هو الذي جاء عن معاوية. نعم نعم قد يكون يسأل صاحب ونما تأل صور بيش عنده لين شوي كله مكمل شو غير ثلاث طواف في حسحة اي نعم اذا تعب يستريح ثم يقوم يكمل نعم اي ما في حال تستريح انت وياه نعم نعم بسم الله يلزمك هذه السراقه نعم هذه السراقه هذا الصواب نعم نعم عليك شيخ بالنسبه لو نذر ان يعتكف في مسجد من غير المساجد الثلاث هل يفيد يده؟ لا شد راحل ولا؟ اي نعم لا ما عليك كفارة يمين ولا يمين. نعم. لو نذر أن يعتكف مثلا بالمسجد الأقصى هل يكفي الاعتكاف في المسجد الأقصى؟ يكفي لأنها أفضل منه. مثل ما جاء في الحديث. الرجل يصلي في المسجد الأقصى قال صلي ها هنا. يصلي عليه وسلم. نعم. لأنها الأفضل إذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كفى يصلي في المسجد الحرام لأنها أفضل الثلاثة. نعم. إذا سافر للاعتكاف في المسجد بقصد الهدوء والبعد عن الناس ما عنده قصد ما يجب أن يجب على أجل هذا الشيء إنك تلاحظ خاص مناسبة حديث أبي سعيد لباب الاعتكاف لا يعتكف فيه لأنها أفضل مثلا للنعب يعتكف فيها فلو كنت بحال يعتكف فيه مثل الحرام فلا بأس أو كنت بحال مثل النووي أو مثل الحرام الأقصى لا يعتكف هذا مقصود لكن لفظ الحديث ما في شيء يشير إلى الاعتكاف أو إلى القيام لكن معروف الاعتكاف في المسجد كما حلف المسائل وأنت مشهونا وأنت معه في المسائل بيه مع مسلم حلف المسائل زيارة النبي زيارة النبي شهداء أحد سنة سارهم وسارة وسارة البقيع نعم لا هي بعيدة عن المدينة لا هي بعيدة طاف المدينة نعم على الأقدام أو على الأقدام غير سنة على الأقدام غير لكن الشيخ هذا الحديث ما هو خاص بالمساجد لا يدخل في القبور لا تحب الرسالة إذا منع في المساجد أفضل البقاع والقبور ما بأولى لكن إذا منع في المساجد وهي أفضل البقاع فمنع ذلك في البقاع في المساجد من باب أولى ولهذا لما شد الرحل أبو هريرة للطور وقابله البصرة من البصرة لفادي قال لو حضرتك لشهدتك لم تسافر النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تمر طيلا الى المساجد فجعل شد رحال الطور لانه لا نتكلم موسى هناك جعله بصره داخله في الحديث. بصره من بصره الغفاري بصره من بصره الغفاري قابل ابا هريره بعدما رجع يعني فانكر عليه نعم شد التعبد يعني نعم ابو هريره شد الرحل تعبد هناك او يراه ما ادري ايش قصده لا يراه طبعا شد الرحل للسياحة مثلا الذين يشدون الرحل إلى مدائن صالح لتفرج فرجه السياحة الجلوس عندها مدة في الأعياد وفي غيرها السياحة لا بأس لا بأس السياحة في الأرض إذا كان من البلاد الكفار بلاد المسلمين منع بها شيء لا تحفظ من محارم الله أما مدائن صالح فلا ينبغي شد الرحال إليها أقل الأحوال في الكراهة لأنهم إذا شدوا الرحال إليها يدخلون غير باكين وغير خاسعين غير خائفين يدخلون للعب والمزح والمزح لكن والسخر والنبي قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذرين إلا أن تكونوا باكين لأن لو سلكم ما أصابه كان يتمر بها أن رأسه وأصرع لأن لو سلكم ما أصابه فلا ينبغي إجارتها لفسحة أو يتمتع فيها والجلوس فيها عند مر بها عجل لا بأس. خيمون عندها هذا أقل الأحوال لها كراهة، قال لا تدخلوا على هذا، وأنه يصلوا التحريم. نعم. مثل زيارة غير الآثار، مثل زيارة الإهرامات. نعم. زيارات الاعتبار، هو بالتقرب للاعتبار، زيارة بعض الجبال يشوف فيه فيها، يشوف زيارة بعض البقاع اللي ما فيها من عشب وما فيها من كذا، اللي ما فيها من آثار النقوش أو كذا يشوفها. الأصل الإباحة، هذا الأصل في هذا الإباحة، ولم يسير في الأرض، الأصل الإباحة. لكن شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المدائن صحيح، لا، الرسول نهى عن الدخول عليهم إلا أن نكون باكين، فلا ينبغي الدخول عليهم إلا بالخشوع والبكاء، أو ينبغي عند عدد الحاجة الحذر، مروا بحذر. وأشياء لا أثار يا شيخ، من باب المباحات، إذا كان آثار نسخية، إذا كان آثار بالنقوش مثل كتابات قديمة يحفظونها، أصلها لباحة. أما إذا آثار الشركية، إذا آثار الشرك وآثار البدع، لا، لا يجوز إحياؤها، يجب القضاء عليها. هذه ينبغي إتلافها، واجب إتلافها، النبي أمر بكسر الأصنام وإتلافها. وجدت آثار الحجر هذه اللي طلعها في حد المتاحف، وجدت هذه الأصنام. أي محل؟ في الرياض. ينبه عليها. نعم. من حجر، صورة رجل من حجر كامل. هذا ينبه عليها حتى يسلف، ما ينبغي نقاها يعني قد يأتي زمان من هذا الزمان يبقى قد من الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: